ولما كانت الحلقة 95 بعد 200 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن جزيرة الملك زنجبار كان يحيط بها بحار تسكن في قرارها أمة من الجان، وكان عليهم سلطان اسمه الملك بحرين كان من ملوك الجن المؤمنين، وكانت مملكته في البحار حول جزيرة النار، فهو سيد الماء وصاحب التيار. وكانت قصته تشبه قصة الملك زنجبار. وفي يوم من ذات الأيام أقبل عليه كاهن الكهان ورفع صوته بالسلام وبدأ الكلام. الكاهن الأكبر يتفضل. مولاي يا ملك الماء أبشر، لقد استجابت السماء. بشرك الله بالخير يا كاهن الكهان. اتفضل يا ملك الجان. ايه ده؟ ده فص مرجان. ده مرصود من قديم الزمان. والفص ده يعمل ايه؟ اللي يشرب المية الحلوة من عليه لابد يشوف الخلف بعينيه. احنا لسه هنتكلم فيه. واحنا هيخس علينا ايه؟ جرب يا مولانا. وفص المرجان ده يتعمل بو ايه؟ تجيب سطل مية حلوة وتبيته فيه وتصبح تشرب من عليه، بس تشرب المية كلها. واذا شربت نصها؟ اذا شربتها كلها حيجيلك أمير، وإذا شربت نصها لا تجيلك أميرة لا يجيلك أمير. لعله خير. توكل على الله. توكلنا على الله ونعم بالله. إن شاء الله ربنا يعوض عليك وتشوف الخلف بعينيك. ده أنا كنت راضيك. ربنا يرضى علينا. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. خد ايده يا اكرام. ما تنساش الكلام. ربنا يحقق الاحلام. يا كهان الماء، النهارده ولا بكره تولد الملكة صفاء. ارفعوا الصلوات لرافع السماوات يرزق الملكة الجميلة بأمير جميل. يا رب أمير جميل. يا رب أمير. الأمير أطلس. مولاي ملك الماء. تعال يا أطلس، انت كنت فين؟ اسكت يا مولاي. ايه دي حكاية ورواية. حكاية ايه؟ انا يا مولانا خرجت اشق المية وطلعت على وش الدنيا، لقيت الجزيرة اللي فوق زيطة والملك بتاعها مخليها شيطة. ملك مين؟ ملك جبار اسمه زنجبار. وبعدين؟ انا لما لقيت الانس اللي فوق بيجيبوا سيرته حبيت أعرف حكايته. رحت متنكر في صورة شيخ درويش ودخلت القصر بشويش، لقيت الملك زنجبار زي شعلة النار قاعد في الديوان متخلق وعمال يبرطم ويزعق. فين الوزير؟ فين زنجير؟ مولاي. في ايه يا زنجير؟ مفيش يا مولانا غير اللي زبطناهم النهاردة بيضحكوا. هم لسه بيضحكوا؟ انا حبكيهم هدوهم. يا حجاب افتحوا الباب. هاتوهم هنا. انتوا مش مخلصين، انتوا خاينين. احنا خدامين. لو كنتوا مخلصين ما كنتوش تفرحوا وانا حزين. احنا ما فرحناش والله. انتوا ارتكبتوا جريمة السرور، نكدوا عليهم. من النهاردة اي طفل ذكر يتولد في البلد لازم يتفيد. وليه بس يا ابني؟ الله مين؟ الله الله الله الله. ايه ده؟ مين انت؟ مين وايه اللي جابك هنا يا حجاب؟ طول بالك يا مولانا، حلمك علينا. انت زعلان؟ خد اتفضل يا ملك الزمان. ايه ده؟ خد من عبد الله وتوكل على الله. ده خاتم حقيق. انت بترميه ليه؟ انت عارف الخاتم ده ايه؟ هيكون ايه؟ ده خاتم الفرح اللي يلبسه صدره ينشرح. ازاي؟ خد جرب يا مولاي. بقى الخاتم ده اللي يحطه في صباعه الدنيا مش هتساعه ويبقى الفرح من متاعه. يعني لو لبسته كده يحصل. الله الله. الراجل بس بس بس قلعهول واحسن يموت من الضحك. اقلع الخاتم يا مولانا. مش انا قلعهول. وانت اوعى يا مولانا. وريني. بس بس بس بس بس. يا سلام يا سلام. ايه الخاتم ده؟ مش بقول لك خاتم الفرح اللي يلبسه قلبه ينشرح، بس لو زاد عن حده ينقلب لضده ويموت من الضحك اللي الخاتم في يده. مدهش. واكتر من مدهش. مدام مولانا زعلان نفرحه شوية عشان يفرح الرعية ويمنع الأذية. يا سلام. الخاتم ده ما يتقدرش بمال. أنا مش هرد لك سؤال. وتناولني طلباتي؟ مهما كانت طلباتك أنا حنفذها لك. طيب حوش عني الموت. هو أنا أقدر أحوش الموت عن نفسي؟ طيب بلاش تحوش الموت عني، طول لي عمري. إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع. طيب بلاش دي أخرى، رجع لي شبابي اللي راح مني. دي طلبات ما تنطلبش، أنا ما أقدرش. طب لما هي الحكاية أش، ولما أنت ما تقدرش عاوزني أسألك وأسيب اللي يقدر؟ دي حاجة تكفر. سلام عليكم يا ابني. وعليكم الله. الراجل درويش راح فين؟ اختفى ازاي وظهر ازاي؟ مش فاهم. وايه حكاية الخاتم؟ هو راح فين؟ يا عساكر يا حجاب اقفلوا الابواب اقفلوا الابواب. دي حكاية غريبة يا أطلس، لكن ازاي تديله خاتم الفرح وهو حيوديه فين؟ ما هو في ايدينا. انت ناسي القسم اللي معانا؟ ايوه ايوه ايوه ايوه، لكن انا ما امنش لجنس الانس. ابن آدم من تراب، واللي من تراب يبقى تراب. على كل حال يا مولانا، دول خلقة ربنا، خلق زينا، وما تنساش ان احنا جيران، هم عايشين فوق واحنا عايشين تحت، والجيران لهم حق. سيبك انت من الكلام ده، احنا نقدر نقدم له مساعدة. مساعدة ايه؟ حكاية نسوانه اللي بتموت دي ملناش فيها حيلة، لكن حكاية الخلف نقدر نقدم له فص المرجان. فص المرجان ده شيء كتير يا مولانا السلطان. انا ما عنديش مانع تروح تقدمه له، مادام ربنا اكرمني انا كمان اكرم عبيده. انت عارف فص المرجان ده فايدته ايه؟ امال ايه؟ اللي يشرب المية من عليه لابد يشوف الخلف بعينيه. بس انا عندي رأي. ايه؟ انا بقول نسيبه من هنا لغاية ما تفوت سنة، ونشوف بني ادم هيعمل ايه بالخاتم، وهو امتحان يا مولانا السلطان. انت بتتكلم كويس، انا موافق يا اطلس. نسيب الخاتم معاه لمدة عام وبعدين. مولانا مولانا. ايه؟ في ايه؟ مبارك يا مولانا، الملكة نتعب بالسلامة. الله يبارك فيك يا وش الخير. اميرة ولا امير؟ امير، زي البدر المنير. امير امير، سميه يا وزير. زي البدر المنير، سميه قمر، سميه قمر الدين. ده اجمل خبر. مولانا الملك بحرين والامير قمر الدين. قمر الدين، الامير قمر الدين. الامير قمر الدين. يا من انت كريم يا وزير. مولاي، انشروا اخبار في جميع البحار. تقدم امامي ايها المشير، تعال معايا يا وزير، تعال نشوف الامير. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وفرحت الملكة صفاء، وفرحت أمة الماء، ودارت الأيام ومر العام، وذهب الوزير أطلس إلى ال... مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.